السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: إنه ذاهب للاعتمار، هل يجوز له أن يسعى سعي تطوع بعد العمرة؟ فقد علم أنه يجوز الطواف، لكنه يسأل عن سعي التطوع، وهل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول بالله التوفيق، لم يرد أن النبي سعى سعي تطوع بغير حج أو عمرة، والله أعلم. يسأل سائل قائلا: المعتدة من آخر 3 تطليقات، هل يجوز لشخص أن يخطبها وهي في العدة من التطليقة 3؟ أقول: هذه المسألة فيها قولان للعلماء، الأخوط ابتعاده عنها حتى تنقضي عدتها، والله أعلم. تسأل عن إطالة الأظافر، فتاة تسأل عن إطالتها للأظافر، هل هي تستحب؟ لا، بل تكره كراهية شديدة، وليست من سنة المسلمين إطالة الأظافر، والله أعلم. تسأل عن الصائمة والكحل، هل الكحل يجوز للصائمة أو لا يجوز؟ أقول وبالله التوفيق، لا مانع من أن تكتحل الصائمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته. والكحل ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، فعليه الكحل لا يفطر، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو هبة البخيري، أنت الشيخ قد ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الإنسان الذي يسجد في صلاته سجدة السهو ليس له إلا ربع العشر، يعني بالنسبة للأجر. نعم، ثبت عند أبي داود وغيره هذا المعنى، إن الرجل لا ينصرف من الصلاة ما يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى وصل إلا عشرها. فكلما شغل الشخص عن التدبر وعن الخشوع كلما قل الأجر، والله أعلم. يسأل سائل يقول: قرأ حديثا أن صاحب الهدم شهيد، وسمع من بعض العلماء أنهم يقولون إن الشهيد لا يصلى عليه، فهل صاحب حوادث السيارات يصلى عليهم وهل هم شهداء؟ نعم يصلى عليهم، ولكن وإن أطلق عليهم شهداء، فالشهيد الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الوالد. تفضل. فضيلة الوالد، عندي 3 أسئلة. السؤال الأول: حين في جلسة الاستراحة في يوم الجمعة حين يستريح الإمام، هل يسن لي كمصلي أن أدعو أو أن أتكلم وأرفع يدي؟ السؤال الثاني: إذا دعا الإمام في آخر الخطبة، هل يسن لي أن أرفع يدي؟ السؤال الثالث: عاوزين من حضرتك دعوة للمؤيدين والمعارضين في مصر أن يتحدوا على كتاب الله، وأن يتركوا العصبية لشخص معين بعينه، وأن يكون ولاءهم وبراءهم لمحمد بن عبد الله. شكر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، عن الأدعية في جلسة الجلسة بين الخطبتين، لم يرد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام صريح في هذا الصدد، وللعلماء في ذلك قولان، والأمر في ذلك واسع، فبأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك. وإذا دعا الإمام فأمن إذا دعا الإمام فأمن. وموسى عليه السلام لما قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال هارون عليه السلام قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، معنى الداعي موسى. قال العلماء كان هارون يؤمن على دعاء موسى، ومن ثم قد قال تعالى قد أجيبت دعوتكما، فلا مانع من أن تؤمن، بل هذا الأحب والله أعلم. أما دعوة للجميع كي يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله فهذا الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. قال تعالى في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم أم تزوجها وهو حلال؟ الأثبت من ناحية الأسانيد أنه تزوجها وهو محرم، وهذا أشكل عليه حديث لا ينكح المحرم ولا يخطب لا ينكح، ولذلك فالعلماء منهم من ذهب إلى حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا يخطب وهم الجمهور، وقلة ذابت إلى حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها محرم. نعم قد وردت لحديث ميمونة روايات تفيد أنه تزوجها وهي حلال، لكن في أسانيدها مقال والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس سمحت يا شيخ، احنا مقدمين في شقق الإسكان الاجتماعي، وهو نظامها كان مقدمين في قرارات الشروط ان احنا ندفع اقساط وبعدين هندفع مبلغ معين ونستلم الشقة، فيعني في دفعة عزينا استلمت على غير النظام ده، يعني النظام بيروح يحولهم للبنوك والبنك بيطلب مبلغ كبير جدا، فهل ضريبة يا دكتور يا شيخ ولا احنا مش عارفين الان بصراحة. الان يعني ما اعطيتيني حيثيات ابني عليها الفتوى، اما انا عندي صور عقود لاشياء مشابهة فيها بنود ربوية، لكن سؤالك بخصوصه ما استطيع اتكلم فيه، ما عندي الحيثيات ولا البنود. طب حضرتك يعني اسال حد اسالني وانا اجاوب، انا مش عارفه. لا يعني انت اللي بتسالي، يعني انا وجدت فيها بنود ربوية ان فيها 7% والسعر غير محدد في الاول تحديدا منضبطا، بس هذا هو كان في يعني شيخ وقررت الشروط مكتوب اللي احنا هندفع عن مبلغ معين. يا اختي السؤال سؤال لك. نعم اسالك سؤالا في البيوع عموما. طبعا لازم الذي يشتري شيء يكون يعرفه. نعم لان النبي نهى عن بيع الغرر. نعم يعني لا يصلح في الشريعه ان اشتري شيئا وانا لا اعلمه. ثانيا الشقة التي اشتريتها سعرها كم؟ سعرها احنا ندفع في الاول مبلغ، ما لي دخل تدفع في الاول ولا الاخر. انا جاي اشتري منك هذه السلعة بقول لك يا اختي سلعتك دي بكم؟ المفترض تقولي لي بكذا كذا اولا، فكيف طريقة الدفع تأتي ثانيا؟ فنسأل سؤال، ما ثمن الشقة ابتداء؟ 154 ألف. هل في هل في زيادات؟ ايوه. اذا طيب كم تدفعيهم؟ في زيادات يعني حوالي هيحصل زياده قرابه 100 ألف جنيه عن المبلغ اللي كانوا محددينه. طيب على اي اساس تدفع؟ انت اشتريت الشقه ب 154 ألف، على اي اساس تدفع 100 ألف زياده؟ هو البنك هيقسط لنا. ابتعد عن هذه المعامله، ابتعد عن هذه المعامله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، في زوجة في العدة وبتسأل لو كان يعني حرام ان هي تروح المقابر في فترة العدة ولا ما ينفعش؟ عدة من وفاة ولا من طلاق؟ والوفاة. يجوز أن تذهب إلى المقابر بحيث لا تحدث فتنة ولا بدعة. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ كنت عايز أسألك إني لو في واحد هيتجوز على مراته يعني المفروض يقول له ولا لا؟ يقول له طبعا النكاح يعلن، الزواج يعلن، لكن هناك من يغش زوجته ويكتم عنها وتفاجأ بعد موته أنه ترك زوجة وأولادا، فهذا غش وتدليس. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن يا شيخ أسأل ثلاث أسئلة؟ اتفضلي. هل عندما أصلي الوتر والرواتب أقول دعاء الاستفتاح؟ أما الوتر والرواتب لا أعلم فيها نصا خاصا، لكن صلاة الليل لها دعاء استفتاح لحديث علي أن النبي قام يصلي من الليل فقال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، ذكر الحديث. لكن الرواتب والوتر لأنها خفيفة لا أظن أن فيها استفتاح، مع أنه ليست هناك نصوص خاصة. لكن عائشة تقول مثلا في سنة الفجر لا أدري أقرأ النبي بفاتحة الكتاب أم لا من شدة سرعته. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الشيخ مصطفى، أنا بكلمك على جماعة الخوف الوقت. الشيخ مصطفى بلف على المنازل ويقول احنا هنعمل مثلا جولة في المسجد، بتعالى صلي مثلا عشاء في المسجد الفلاني احنا هناك. وفي حاجة تانية الشيخ مصطفى بيطلعوا الحريم معاهم، يعني كل واحد بياخد زوجته معايا، يعني في اختلاط. ايه في اختلاط؟ يعني رجال بنساء؟ الله اعلم. بس هو يعني انا اعرف واحد قريبي بيسيب ابوه في الغيط وامه شغالين وبيروح ويخرج يقول له انا واقف مع ابوك، يقول لك لا انا عم حاجة عندي الدعوة. لا، ان لنفسي قل له قل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لنفسك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، وان لضيفك عليك حقا، ان لربك عليك حقا، وفي بعض الروايات وإن لولدك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علم فضيلتكم ونفعتي يا رب. وياكم. من فضل فضيلتك، ما هو أقرب نقاط لمكة لتكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ يعني اللي ليس هناك أقرب نقاط، إنما المعهود من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن كل سفرة لها عمرتها. فإذا قدر وبعد أن اعتمرت ذهبت للمدينة جلست يومين ثلاثة أيام، ممكن تأتي من المدينة بعمرة. أما الذهاب من مكة إلى التنعيم ذهابا وإيابا كل يوم بعمرة لم يصنعه الرسول فيما علمت ولا أصحابه فيما علمت. السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت يا شيخ، أنا كنت يعني هولد، فأختي بعتت لي نقطة للولادة 2000 جنيه، فأنا زوجي بصراحة معترض يقول لي إزاي تاخدي منها 2000 جنيه نقطة وكده، فهل هو ليه الحق الشرعي إن هو يمنع أختي إن هي تديني فلوس؟ ليس له ذلك. يعني لكن أي مبلغ لكن في وجهة نظر لا لكن في وجهة نظر للزوج، وجهة نظر الزوج أنها ستصبح دينا عليكما. يعني أختك لم تتفضل تقول خذي 2000 جنيه هدية مني لك، لا، هي نقوط أفراح. نعم. نقوط أفراح، ونقوط الأفراح معلوم أنه بمثابة الدين عند الناس. نعم. فزوجي خايف على نفسه، خايف على نفسه. طب يا شيخ أنا قلت حل وسط، إن أنا مثلا أجيب بها حاجة واركنها وبردها لها بعدين يعني. طب وليه المشكلة؟ ما دام هي يعني في فارق، إذا كانت هدية النبي كان يقبل الهدية ويثيب عليها، لكن إذا كانت نقوط وفي الذمة فزوجك له وجهة، يعني وجهة صحيحة، يخشى على نفسه أن يأتي عليه وقت ليس معه مال. يعني شيخ أنا يعني حضرتك على كل زوجك أقسم لو أنا خليفة زوج دلوقتي ولا ليس في إثم إن شاء الله، لكن تعاملوا مع بعض بالمعروف أفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا الشيخ. بالنسبة لوالدي في العناية المركزة، لكنه يعني في خيبوبة، هل يأثم إذا ما أدى الصلاة وهو في خيبوبة في العناية المركزة؟ كيف يأثم وهو في غيبوبة؟ كيف يأثم؟ يعني هناك أسئلة معروفة يعني بداية. مش داري عن حالة يعني في غيوبة في. ليس عليه. ليس عليه إثم. ليس عليه إثم. شكرا شكرا أخي الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. نعم. حضرتك كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. انا دلوقتي شغال في شركه. الشركه دي عباره عن ان هي بتوزع خطابات بنكيه اللي هي كشوفات الحساب الخاصه بالعملاء اللي ليهم عملاء ليهم فلوس في البنك. فكنت عايز اعرف ايه الحكم فيها. والسؤال الثاني لا لا لحظه لحظه يعني انت الان تعمل في شركه هل انت تساعد على الربا؟ لا بس هو انا ما اعرفش ايضا بتاعي. أنا أقول لك إذا كنت تعاون على الربا الربا محرم والمعاونة عليه حرام لكن لم أفهم طبيعة عملك بالضبط. بص يا شيخ هو دلوقتي بيدونا هم جوابات عبارة مكتوب فيها كشوفات الحساب الخاصة بالعملاء وإحنا بنلف بيها نوزعها تمام. بس أنا علمت إن الشركة الأصل بتاعها من الأرباح تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني انت شوف اسمع اذا كنت تعمل عملا حلالا ولكن راتبك يأتيك من مكان او صاحب العمل يأتيك براتب من مكان ربا من مكان اي شيء انت انظر الى طبيعة عملك. انت اولا عملك حلال راتبك حلال عملك حرام ابتعد عن هذا العمل. بارك الله فيك. إلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صفاء بالتوحيد تصفو حياتك. فاض في الزهراء فعلى البدور وفاق كل ضياء. هي بنت من؟ هي زوج من؟ محمد نبع الهدى. فاطمة الزهراء خير نساء العالم من الأبناء. أصدق الناس خلقا فاطمة الزهراء حب رسول الله وحبيبة رسول الله. في طاعة وتواضع وحياء. وفضائلها ومناقبها جمة وحبها وحب أبيها وزوجها على الناس فرض. لماذا اخترنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها؟ وحيائي نور النبوة فاض في الزهراء. رسول الله قد أوصانا بأهل بيته، أوصانا بالتمسك بهدي آل البيت، أوصانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالتمسك بما كانت عليه فاطمة، ودخل في جملة محبته صلى الله عليه وسلم حب آله. في صفاء رقية في أم كلثوم بحور نقائي ولسيدة. صفاء بالتوحيد تصفو حياتك. الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فسائل يسأل يقول: أتيت وصفوف منتظمة فلم أجد مكانا في الصف الثاني وهو مكتمل، وإن صليت وحدي سأكون خلف الصف منفردا، هل يجوز لي أن أقف عن يسار الإمام فهذا مكان متسع؟ أقول: قف عن يمين الإمام أفضل لك، قف عن يمين الإمام، لأن ابن عباس لما وقف عن يسار النبي عن شماله أداره وجعله عن يمينه، ولو لم يكن هناك مكان على اليمين ارجع للخلف وخذ واحدا من الصف الذي أمامك يصلي معك. يسأل سؤالا عن حديث البذاذة من الإيمان، ما معناه وما مدى صحته؟ الحديث ضعيف الإسناد، والبذاذة من معنيها الرثاثة في الهيئة، والله أعلم. يسأل سؤالا عن سم الكلاب، إذا كانت الكلاب ضارة مزعجة مؤذية جاز قتلها، إذا كانت ضارة ومزعجة ومؤذية. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. تفضل شيخ مصطفى. أنا ممن أكرمهم الله بالإعاقة، والدولة تقدم المعاقين في بعض الأشياء المعينة كالشقة والسيارة، وأنا قدمت في الشقة للأخت سألتك عليها لثمنها 154,000 جنيه، ودفعنا في المقدمة 9,000 وكل 3 أشهر 4,000 جنيه لحد ما ياخدوا ربع الشقة ربع ثمنها، وكل شهر 350 جنيه لمدة 20 سنة. بهذا الوصف اللي أنا بقرأه لك من شروط من قرص الشروط، جائز أم غير جائز؟ صبرا، أنت عقدت على الشقة ب 154,000، ستسدد 154,000 أو تسدد أكثر؟ لا أستغفر الله، في 7% زيادة. طيب لماذا أهملت هذا الشرط؟ الله يغفر لك، لا يجوز. في الكعبة نسيت ورب عفوا الكعبة. لا يجوز، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا شفت لو سمحت واحد توفى وكان عنده بضاعة كفرية. كان عنده إيه؟ بضاعة كفرية. ماذا يعني؟ مثل ماذا؟ مثل تحريف القرآن. يقول القرآن محرف؟ أوه. هذا كفر، مش بدعة كفرية. السؤال يعني ما السؤال؟ السؤال ان بعض الناس فيها لما كانت خاتمته كويس وتوفي يوم الجمعة، ما له مال الخاتمة الآن كويس ولا مش؟ يعني قال لا إله إلا الله وقال القرآن ليس بمحرف ولا ماذا قال؟ هو يعني كان فيها الصراحة فيها يعني في نهاية حياته أقر أن القرآن محفوظ وهو من عند الله، أو أقر أن القرآن محرف؟ أنا ما عرفت صراحة، بس هو أوصى أن يدخل. لا تقول غمض ولا فتح ولا بيض ولا ضحك، كل هذا لا يعنينا بشيء. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل عن ستر الجدران، هل يكره ستر الجدران لغير حاجة؟ يكره، لا يحرم، إنما يكره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي أنا واحد وعندي أخين. عندي والدي والدتي بيفرقوا في المعاملة ما بيني وما بين اخواتي وما بين زوجاتنا، يعني بيعملوهم أحسن ما بيعملوني وبيعملوا مراتي وولادي كمان. طب وانت معاملتك مع الوالدين طيبة ولا سيئة؟ والله الحمد لله بقدر الإمكان إن شاء الله طيبة بإذن الله. يعني هل معاملتك مع الوالدين كمعاملة أخيك الآخر لوالديه؟ إن شاء الله وأفضل كمان. طيب إذا كده تحمل واصبر لوجه الله ولن يضيع أجرك عند الله. طب في حاجة تانية يا شيخ، في دلوقتي أنا كل واحد من خواتي إحنا قاعدين في بيت العيلة وكل واحد ليه شقة في البيت، وأنا شقتي أصغر من شقة خواتي أوضة، وعندي الشقة ضيقت عليا وعندنا في فوق السطوح مجال إن أنا أبني أوضة وكده، وعندي اخواتي طبعا زايدين عني اوضة، فبرضو ابويا وامي مش راضين يخلونا ابني اوضة، وبيقولوا هو كده ومش عارف ايه، حتى لدرجة ان انا قلت لابويا يعني انت هترد خلاص بس يعني لا لا تفضح في ابوك اكتر من كده، دخل ناس طيبين، ادخل ناس طيبين يسمعوا منك ومن ابيك ويتوسطوا في الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. بقول لك يا شيخ، معايا فلوس من كارت فيزا وكده، وكنت عاوز اخلص منها، اطلعها في اي مجال يعني؟ اي ناس فقراء لا يقربون لك، اي ناس فقراء، اي مصالح عامة للمسلمين. يعني ما يكونش يعني مثلا اصدقاء لا مثلا، ولا اقارب؟ لا، ناس فقراء بعيدين عنك، ناس فقراء، اي ناس مساكين محاويج. ماشي، بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، أريد السؤال عن موقف يقع لنا في الكلية. يا يؤذن المؤذن وقت العصر ونكون في المحاضرة فلا نستطيع الخروج، هل يجوز لنا إتمام المحاضرة أم الخروج لإجابة المنادي؟ إلى إلى إلى إلى متى تستمر المحاضرة؟ إلى متى تستمر؟ إذا كانت تستمر للمغرب لا يجوز لكم ذلك، إذا كانت تستمر للمغرب لا يجوز لكم ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. سيدي الشيخ، أريد أن أسألك. صدق. أنا سيدة لوالدي رجل كبير في السن. زوجك رجل كبير في السن، يبلغ من العمر 98 عاما. الله يبارك في عمره. تسمعني؟ والدتي توفيت وأختي توفيت كذلك، بقيت أنا لوحدي، أنا ووالدي فقط. أي والدي يتحرش بي. استغفر الله. يا أختي يا أختي ما تفضحيش والدك ونفسك كده. يا أختي يا أختي ما يجوز لك، اسألي سؤال خاص مش على الفضائية. قولي أبي 98 شخص عمره 98 يتحرش بابنته. يا أختي لا تقولي هذا الكلام في الهاتف، لا في الفضائية. السلام عليكم. يسأل عن حكم شرب الحلبة، يقول لي أنها رائحتها كريهة لما ندخل حمامات. لا مانع من شرب الحلبة، لا مانع من شرب الحلبة، بارك الله فيك. يسأل عن خدمة العملاء في البنوك، إذا كنت تخدم العملاء الذين يرابون فهذا تعاون على الإثم والعدوان، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن إن كنت تخدم أقواما بعيدين عن الربا وأنشطتهم بعيدة عن الربا فلا بأس بذلك حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيوة زي حبيبك يا شيخ. الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب يا شيخ. وياكي. عندي سؤال يا شيخ، أنا خدت الفجر بأذن ورحت شربت برسالة، فهو صيامي صحيح؟ الفجر كان بأذن، الفجر كان بأذن وأنا شربت شوية مية. يعني إذا كان الفجر يؤذن وشربت شوية مية، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصيامك باطل. إذا كان المؤذن كما هو في كثير من البلاد الآن يؤذن قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فصومك صحيح، لكن نحن سنبني على أنه يؤذن في الوقت. إذا أكل الشخص، إذا أكل أو شرب والمؤذن يؤذن الصوم باطل، وذلك لأن الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ويفترض أن المؤذن لا يؤذن إلا عند التبين، والنبي قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فيفترض أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، فإذا أذن وقد طلع الفجر لا يجوز لأحد أن يأكل ويشرب. أما الحديث الذي فيه إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم لقمة أو شربة فلا يضعها حتى يقضي منها حاجته، حديث معلول منكر علّه أبو حاتم الرازي في كتاب العلل وغيره. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف أحوالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. أيما أفضل، أن أسجد على السجادة أم أسجد على الأرض على التراب؟ كله جائز. كيف جائز؟ في دليل شرعي؟ نعم نعم، في دليل. ناولين الخمرة. الخمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم، الخمرة ليس فرش، ليس فرشا. ها؟ ليس فرشا. ليست فرشا؟ نعم، وإنما هي من الخوص. طيب الخمرة من الخوص. طيب يعني ليست حالة بينك وبين الأرض؟ لا، بس لكن خوص جزء من الأرض، جزء يعني من الأرض. جزء يعني من الأرض. أنت ما أدري من أين أتيت بهذه الأفكار. الخمرة، أرجع يا شيخ بالتبليغ. يا شيخ الخمرة، الله يغفر لك، الخمرة ما يخمر به الشيء، الخمرة ما يغطى به الشيء، تطلق على السجادة، تطلق على الحصيرة، هذه الخمرة. لكن أنت تتكلم كلاما غريبا الآن، يعني أنت تبطل صلاة العالم كله. ماذا بك؟ ماذا بك تبطل صلاة كل العالم الآن الذين يصلون على السجاجيد؟ أمرك غريب. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز أعرف اختلاف العلماء في النقاب. نعم. طيب، أليس من الأولى لك أن تسمع كلام رسول الله أولا؟ عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء فسره عدد بتغطية الوجه كله وإبراز العين أو العينين. قالت عائشة: فلما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. قال تعالى: إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قالت أسماء: كنا إذا حازينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها عن وجهها، وإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. فهذه أقوال رسول الله والصحابة، وهم أفضل من أي عالم. بعد ذلك العلماء لهم تفصيلات وأقوال متعددة، ما بين موجب وما بين موجب عند أمن الفتنة، وما بين مجوز للوجه والكفين. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سمحنا شيخ، أنا كلمت حضرتك من شوية على موضوع الشقق، أنا يعني فهمت الموضوع وعايزة يعني أقول لحضرتك تاني. هو شيخ الشقق كانت الدولة، خلاص يا أختي، سأل بعدك سائل نفس السؤال، وعرفنا أن هناك بند أنت كتمتيه وبند 7% التي مثبتة في العقد. طب ما عايش يا شيخ في جزئية بس ليس عندي زائد، لأن هذا السؤال طال الكلام فيه أكثر من اللازم. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الله من الجزائر. تفضل يا نعم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. يا شيخ، ما حكم التسويق الشبكي؟ بارك الله فيك. حرام، وشركات نصب واحتيال، وبارك الله فيك. ابتعد عن كل صور التسوق الشبكي، تلك شركات نصب وشركات احتيال تبتز أموال الناس بالباطل، والفتاوى فيها قد تقدمت مرارا، يمكنك الرجوع إليها للتفصيل الأكثر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله كل خير يا رب. وجزاك حضرتك طيب. وانت طيبة. بعد إذن حضرتك يا شيخ، دلوقتي لما إن شاء الله بإذن الله بقيم صلاة القيام الليل، فبقرأ ربع في القيام، فباجي في نهاية من الربع بتكون في سجدة، فالمفروض ان انا هركع وهسجد هركع ولا اكمل يعني اسجد واقوم تاني اكمل بقيه الايه ومش عارفه اعمل ايه. السجود التلاوه مستحب، فان سجدت وقمت قائمه وبعدها ركعت جاز، وان سجدت وقمت وقرات شيئا من القران وركعت جاز، وان سجد وان لم تسجدي وركعت جاز، كله جائز. جزاك الله خير. طيب السلام عليكم. يسأل سائل عن التسبيح على السبحة، هل ورد فيه نص؟ لم يرد نص لا حظرا ولا إباحة، والأولى التسبيح على الأصابع، إن عجزت فسبح على السبحة لضبط الأعداد التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يسأل سائل عن حديث تعقدن التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، هل ثبت؟ أقول لم يثبت هذا الخبر، سنده ضعيف والله أعلم. يسأل سؤالا عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، هل ثبت بهذا اللفظ؟ لم يثبت بهذا اللفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، بارك الله فيهم وفي قناتهم وجعلها على الدوام مباركة ميمونة داعية للتوحيد وللسنة وللحق، اللهم آمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.